هذه الحقيقة دل عليها الاستفهام دلالة مجازية وحقيقية مجاز. المعنى الثاني الدلالة الثانية التي يرجع الاستفهام اتقاء. ومثاله قول الله تعالى متى نصر الله وسجل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هل الرسول هنا يسأل هل هو شاك فيسأل هل نصر الله قادم أم غير قادم؟ يقصد أن نصر الله حقا وقريب، ولكنه استطاع نصر الله ومن معه فاستفهم عن ذلك قائلا متى نصر الله. الدلالة الثالثة أن يكون الاستفهام دالا على التقرير، والتقرير هو حمل المخاطب على الاقرار بما يعلم وإلجاؤه إلى ذلك، حمل المخاطب على أن يقر ويستقر عنده بما علم وإلجاؤه إلى ذلك. وهذا كثير من قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك. هل الله يسأل رسوله هل شرح صدره أم لا؟ لا، الله يعلم ذلك، ولكنه يحمده على أن يقر بهذه الحقيقة التي يعلمها من نفسه صلى الله عليه وسلم، وهي شرح الصدر. ألم تأتيكم رسلكم بالبينات؟ ما المرض يسأله؟ تقرير، التقرير. ودائما بالاتزان التقريري تسبق الهمزة فيه النفي، تسبق الهمزة فيه النفي. هذا إذن من دلالات الاستفهام المجازي. كذلك التعجب، يخرج الاستفهام عن حقيقته فيدل على التعجب دلالة مجازية. وذلك مثل قول الله تعالى لا لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. سليمان لا يستفهم بهذا، وإنما يتحجج ماذا لا يحضر الهدهد. والعادة فيه أنه يحضر في كل استدعاء، يتحجج لعدم حضوره بعدما حضرت الطيور كلها وتخلفه الوحيد. ومن دلالته ايضا المجازيه التحكم، قد يخرج الاستفهام عن حقيقته ويدل على التحكم، كما في قوله تعالى اصلواتك تامرك ان نعبد ما يعبد اباؤك ان نترك ما يعبد اباؤك. فالمقصود بهذه الاستفهام هو التهكم بشعيب عليه السلام، التهكم بشعيب. وكذلك قول الله تبارك وتعالى أهذا الذي كرمت علي، أهذا الذي كرمت علي، أمن خير من هذا الذي هو مهين. وهذا كثير، أهذا الذي أهذا الذي بعث الله رسوله، أهذا الذي بعث الله رسوله. ثم قال ومن الدلالات التي يدل على الاستفهام مجاز التحقير، التحقير مثل هذا المثال الذي ذكر أهذا الذي كرمت علي، أهذا الذي بعث الله رسوله. نعم. ثم قال التنبيه، ومن الحقائق التي يدل على الاستفهام مجاز التنبيه، تنبيه المخاطب على غفلته، وتنبيه كذلك على بعده عن الحق، كما في قوله تعالى فأين تذهبون، فأين تذهبون تذهبون. ثم قال نعم استبعاد، استبعاد الأصل نعم أن له الفكرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستجاب له، أن يستجاب له أن يستدعى أن يستجاب له وهو في هذه الحالة، يستدعى أن يتذكر هؤلاء القوم في هذه الوضعية وهذه الحالة. قال ومن دلالات الاستفهام غير الحقيقية الترهيب، الترهيب المخاطر. مثال قال ابن الأول، المقصود بهذا الاستفهام هنا هو ترهيب المخاطبين وتخويفهم حتى يتبعوا، فإن الهلاك الذي تحقق للأولين يتحقق لهم إن لم يرتدعوا وينتشروا. ومن دلالته أيضا إنكار، استفهام الإنكار، استفهام الإنكار، وهو الإنكار على المخاطب، الإنكار على المخاطب فعله الذي صدر منه، إلا أن هذا الإنكار قد يكون للتوبيخ وقد يكون للتكذيب والإبطال. استفهام الإنكار قد يكون للتوبيخ وقد يكون للتكذيب والإبطال. الفرق بينهما، الفرق بينهما أن استفهام الإنكار التوبيخي يكون في شيء وقع، يكون في شيء وقع، والاستفهام الإنكار التكذيب يكون في شيء لم يقع، يكون في شيء لم يقع. الاستفهام الإنكار قد يكون في الماضي وقد يكون في المستقبل، الاستفهام التوبيخي قد يكون في الماضي وقد يكون في المستقبل، يكون في الماضي كما في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب، هذا هو معنى شيء مضى، ومعناه هنا ما كان لكم أن تفعلوا هذا، ما كان لكم أن تفعلوا هذا. ومن جرى في المستقبل أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، معناه لم يكن أن نفعل ذلك. طيب إذا كان بمعنى الماضي فما معناه ما كان لك أن تفعلها، وفي المستقبل لم يكن لك أن تفعلها، هذا يدل استفهام الإنكار في التوبيخ. أما الاستفهام الإنكار التكذيب أو الإبطال قلنا يكون في شيء لم يقع، ويكون في الماضي كما يكون في المستقبل، يكون في الماضي كما في قوله تعالى أتغصاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. فما معنى الاستفهام؟ لم يكن ذلك، لم يكن ذلك، وقد يكون في المستقبل. إذا مثال ألزمكما الذي سبق ليس محله ذلك، ها ولا لا؟ ليس محله ذلك، محله هنا ألزمكما أي لم يكن ذلك، لم يكن ذلك، لأنه قلنا الفرق بين استفهام الإنكار التوبيخي واستفهام الإنكار التكذيبي هو أن استفهام الإنكار التوبيخي استفهام الإنكار الإبطال أو التكذيب طيب ألزمكم واقع غير واقع، غير واقع، إذن ومن باب وليس من باب التوبيخ، ليس من باب التوبيخ. طيب وهذا النوع من الاستفهام كثير في القرآن الكريم. طيب ثم قال وهناك معاني أخرى قد يدل على الاستفهام من الشرع المؤلف، ومنها انه قد يكون للتشويه، قد يكون للتشويه كما في قوله سبحانه وتعالى هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. المقصود بالاستثناء هنا هو التشويه. ثم أشار إلى أن الأمر بالاستثناء أن الأمر الذي سبق ذكره قد يخرج عن حقيقته إلى معان أخرى ودلالة أخرى. إذا كان الأمر هو طلب في شيء على جهة الاستعلاء فإنه قد يخرج عن هذا المفهوم الحقيقي له إلى مدلول آخر يستفاد من قرائن الكلام. قد يكون بالدعاء ما قرينة التي تعينه بالدعاء التدلل والحضور. وقد يكون الالتماس كما إذا كان بين متساويين. وقد يكون للإرشاد الشهدوا إذا وقد يكون للنبي وقد يكون للإباحة كلوا واشربوا وقد يكون للتعجيل على التعجيل تجئني بمثلي من القرآن الكريم كان قد قد يكون للتعجيل وقد يكون للتسخير التسخير كونه كرب الحديث قل كونوا إشارة أو حديث أو خلقة مما يذكر في صدور هذا الأمر هنا قد خرج من مفهوم الحقيقي بلا معاني أخرى تستفاد من قراءة الكلام. كما أن النهي أيضا قد يخرج من الحقيقة الأصلية إلى معاني أخرى تستفاد من الكلام قد يكون أيضا للتراحة وقد يكون أيضا قد يكون للتراحة وليس للتحليم وقد يكون أيضا للإرشاد وقد يكون للدعاء ربنا لا تواخذنا أو لا تحمل علينا إثرا. هذا معنى قوله وقد يجي أمر ونهي ونداء لأمر فصل. كما أن النداء أيضا قد يخرج عن حقيقة إذا كان النداء هو طلب الإقبال بشرط ينوب عن الحروف فإنه قد يدل على غير ذلك فلا يدل على طلب النداء. ومعروف بأن حروف النداء هي حفظ وأي وأي وآ وآيا وآيا نعم هي ثمان حروف أو ثمانية حروف بعضها يستعمل دلالة القريب بعضها يستعمل دلالة البعيد. الذي يستعمل دلالة القريب فمن حرف حرفان وهما الحمزة وأي محمد قال الشاعر أي بني إن من الرجال لذينة بصورة الرجل السميع قد يخرج النداء عن حقيقته إذا معاني أخرى تستفاد من الكلام فقد يكون دالا على الإغراء وليس المقصود منه هو الطلب مثل يا مظلوم تقدم فإذا المقصود هنا هو طلب لكن المقصود هو الإغراء مثل قول المتنبي يخاطب سيف الدولة يا أعدل الناس إلا في معاملتي ولا يتبه فعلا ولكنه يريد بهذا الإغراء يريد أن يغري. كما قد يخرج النداء أيضا إلى الاستباكة فيكون في ذلك الاستغاثة وقد يكون دالا على التعجب وقد يكون دالا كذلك على النجدة يكون دالا على النجدة. هذه معاني خرج إليه النداء عن حقيقته التي يطلب الإقبال، وهذا معنى قوله وقد يجيء أمر ولاد ونداء لغير لأمر فصل لأمر مقصود من الكلام. قال يشير بهذا إلى أن الأمر قد تدل عليه صيغه المعروفة حقيقة، وصيغه المعروفة هي أربعة، هي أربعة الأمر الأمر واسم فعل الأمر والفعل المضارع المقرون بلام الأمر والمصدر النائب عن الفعل، هذه الصيغة الدالة عليه حقيقة، وقد تدل عليه صيغة الخبر مجازا، قد تدل على الطلب صيغة الخبر مجازا، وهذا معنى قوله وصيغة الخبر تأتي للطلب أي تدل على الطلب. ولماذا استعمل العرب صيغة الخبر في الطلب؟ لفوائد بلاغية، لفوائد من هذه الفوائد الفعل، الدلالة على الفعل، الفعل والفعل محبوب، والفعل محبوب، فتقول مثلا داعيا وفقك الله لما يحبه ويرضاه، وفقك الله، المقصود من وفقك هو اللهم وفقه. لماذا استعمل هنا الخبر في صيغة الأمر تفاؤلا بتحقيق التوفيق، تفاؤلا بتحقيق التوفيق، فلان رحمه الله حقق الله رجاءك وما إلى ذلك، هذه يتبون من فوائد استعمال الخبر في أسلوب الطلب. الفائدة الثانية حرص، ليدل على الحرص تستعمل صيغة الطلب، تستعمل صيغة الخبر في أسلوب الطلب للدلالة على الحرص، للدلالة على الحرص، كما إذا قال لك قائل متى تزورنا تقول له زرتك إن شاء الله أو قدمت إليك إن شاء الله، فقولك زرتك أو قدمت إليك فيه دلالة على ما؟ على الحرص على زيارته والقدوم إليه، فتقول لطالب العلم احفظ درسك، يقول حفظت إن شاء الله، يعني هو استعمل هذا الأسلوب في دلالة على الحرص، لأنه حريص على ما وجدته فيه. والفائدة الثالثة الحمد، تستعمل صيغة الإخبار بأسلوب الطلب حمل المخاطب على الفعل، تحمله على الفعل، هذا كثير في القرآن الكريم، ففي قوله تعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، المقصود بهذه الصيغة هو الطلب، لأن الله يقول يا والدات أرضعن أولادكن، ولكن لماذا عدل من صيغة الطلب إلى صيغة الخبر؟ بحمل المخاطب عن الفعل، بحمل المخاطب عن الفعل، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ومن دخله كان آمنا، وما إلى ذلك من آيات في هذا المعنى. الفائدة الرابعة أو الأهل يستعمل صيغة الإخبار بأسلوب الطلب تأدبا مع المخاطر، تأدبا مع المخاطر، كما يقول الإنسان في حضرة كبير أو في حضرة أمير، الأمير يأمر بكذا، الأستاذ يأمر بكذا، فتأدبا مع هذا المخاطر استعملنا معه تعمل نعم، أو تقول مثلا أمين المؤمنين يقضي حاجة، المقصود المقصود هنا هو يقضي حاجته، ولكن لم يستعمل هذا من أجل التأدب مع المخاطر. قال انت إذن هذه الفوائد تستفاد من صيغة الإخبار إذا وضعت موضع الطلب. إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب المهم الذي هو باب الإنشاء، والذي عندما نذكره نذكر ما هو بضده، والذي هو بضده هو الخبر. فالإنشاء أحكامه إذن: أولا تعريفه، ثانيا تقسيمه، ثالثا الصيغ الدالة عليه، صيغ الدالة عليه، رابعا أن تلك الصيغة الدالة عليه قد تخرج عن مدلولها الحقيقي إلى معان أخرى تستفاد من قرائن الكلام. كذلك مما عرفناه في هذا الباب أن هناك صيغا تستعمل في الدلالة على الطلب وليست من صيغه، أن هناك صيغا تستعمل في الدلالة على الطلب وليست من صيغه، وهي صيغ الخبر. التحقيق السابق، نعم، التمديد الثاني، نعم، الاستدعاء التاسع، التاسع التغيير والعاشر، الإنكار التوليسي الحادي عشر، نعم، التغيير الثاني عشر، نعم، التغيير، نعم، والثاني عشر. الإنكار الإنكار نعم الإنكار صح. سبق أيضا أن النهي قد يخرج عن مواضع الحقيقية إلى مواضع مجازية، في هذا يعني تعرض المؤلف فقد سبقت الإشارة إليه، مثل أن موضع الاستواء نعم النهي النهي يسار نعم تمام النهي يكون للإشارة قد يكون للدعاء تمام قد يكون أيضا قد يكون نعم للإلتماس قد يكون للإلتماس. سبق أيضا أن الأمر قد يخرج عن حقيقته إلى مواضع أخرى أو معاني أخرى تستفاد من قرائن الكلام، من بينها المواضع الإباحة، أيضا من بينها نعم التهديد، من بينها أيضا نعم التوبيخ، نعم من بينها نعم الأمر الكلمية الأمر هنا يكون للاعتبار أيضا سبق الإشارة أيضا للتسخير، قد يكون أيضا للتسخير، وقد يكون للتنفيذ، وقد يكون للتحدي، كل هذه معارف من الأمر في قرائن في الكلام، في قرائن في الكلام. طيب، والآن أشار المؤلف إلى هذا الباب وهو باب الفصل والوصل. هذا الباب من أعظم أبواب هذا الفصل وأدقها مسلكا وأعمقها إدراكا، حتى إن بعض علماء البلاغة حصر البلاغة فيه، وقد سئل أبو علي الفارسي عن البلاغة فقال هي معرفة الفصل والوصل، ولذلك كان من الخطورة بمكان واستحق التنبيه عليه كما استحق من طالب العلم التركيز على قواعده ومواضعه ليكون ممن ميز بين مواضع الفصل وبين مواضع الوصل. أما الفصل في اللغة فهو القطع، وأما في الاصطلاح فهو فرق العطف بين الجمل، وأما الوصل فمعناه في اللغة هو الجمع، وفي الاصطلاح هو العطف بين الجمل. والعطف الذي يتعرض له البلغاء هنا هو العطف بالواو خاصة، لأن العطف بغير الواو أمره واضح، لأن العطف بغير الواو يترتب عليه معاني صريحة في الحروف، فاء مثلا تفيد و ثم تفيد وهكذا. ومن ثم فالإشكال إنما يكون في العطف بالواو، فوجب التعرض له لمعرفة الأماكن التي يقع فيها العطف بالواو، والأماكن التي يقع فيها ترك العطف بالواو. أما العطف في المفردات فأمرها واضح، لأنك إذا عطفت مفردا على مفرد فإن هذا العطف يقتضي الشريكة في الإعراب، فيكون المفرد الثاني تابع للمفرد الأول في إعرابه من رفعين ونسبين وخفض. لكن العطف في باب الجمل هو الذي يحتاج إلى ضوابط وقواعد، ذلك لأن الجملة الثانية التي يعطف بها عن الجملة الأولى تتوقف على معرفة هل الجملة الأولى لها محل من الإعراب أم ليس لها محل من الإعراب، ثم هل بين جملتين جامع يقتضي عطف الثانية على الأولى أم لا. فمن ثم وضع علماء البيان أو المعاني لهذا الباب ضوابط وقواعد على ضوئها، يعرف الطالب أماكن الفصل وأماكن الوصل، سواء قرأ ذلك في كلام غيره أم استعمل ذلك في كلامه هو. ولذلك من لم يتقن قواعد هذا الباب وضوابطه قد يزل فيه والزلل فيه، والزلل فيه عيب وأي عيب. ولذلك عاب البلغاء فيه على بعض الشعراء الذين كانوا بمكانة في هذا العلم، ومع ذلك قد زلوا في أماكن زلاته. وأشار المؤلف بالبيت الأول في هذا الباب إلى تعريف كل من الوصل والفصل قائلا: الفصل فرق عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل الفصل. فالفصل هو فرق العطف بين الجمل لأن تأتي بالجملة الثانية غير معطوفة على الجملة الأولى، والوصل عكسه فذلك لأن تأتي بالجملة الثانية معطوفة على الجملة السابقة. ثم بدأ بالمواضع التي يقع فيها الفصل فقال: تفصيل لغة التوكيد والإبدال بنكتة ثانية السؤال، ثم قال: أو عدم الشريك في حكم جار، أو اختلاف طلبا أو خبرا، وفي جامع ومع إهان عطف سوى المقصود في الكلام. أشار إلى الأبيات إلى مواضع الفصل. مواضع الفصل لها ضوابط، مواضع الفصل لها ضوابط. الضابط الأول أن يكون بين الجملتين كمال اتصال، الضابط الثاني أن يكون بين الجملتين كمال القطع. الضابط الثالث أن يكون بين الجملتين شبه كمال الصدر. الضابط الرابع أن يكون بين الجملتين شبه كمال القطع. والضابط الخامس أن يكون الموضع أو الحالة وسطا بين الأمرين. أن يكون موضع وسطا بين الأمرين أي بين كمال القطع وكمال الصدر. طيب الضابط الأول ما هو؟ الضابط الأول أن يكون بين الجملتين كمال اتصال. ومعنى هذا الضابط أن يكون بين الجملتين تنازج معنوي واتحاد معنوي حتى كأنهما أفرغتا في قالب واحد. وهذا له له مواضع. وهذا له مواضع. هذا الضابط له مواضع. الموضع الأول أن تكون الجملة الثانية تنفيذا للجملة الأولى. الموضع الثاني أن تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى. الموضع الثالث أن تكون الجملة الثانية عطف بيان من الجملة الأولى. كم موضع تحت هذا الضابط؟ ثلاثة. الموضع الأول أن تكون الجملة الثانية توكيدا للجملة الأولى. والتوكيد هنا يشمل نوعين. النوع الأول أو الأول التوكيد اللفظي، والثاني التوكيد المعنوي. لأننا قد درسنا في باب النحو أن التوكيد على قسمين، لفظي ومعنوي. ويوجد معنى هنا القسمان، قد تكون الجملة الثانية توكيدا للجملة الأولى بمثابة التوكيد اللفظي، وذلك حين تتحد الجملتان في المعنى. شفت؟ نعم. حين تتحد الجملتان في المعنى واللفظ تكون الجملة الثانية توكيدا لفظيا للجملة الأولى. حين تكون متحدة معها. طيب مثال قول الله تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين هذه الجملة الأولى، أمهلهم رويدا هذه الجملة الثانية، وهي مؤكدة للأولى توكيدا لفظيا. إذ متحدة، إذ متحدة مع هنا في اللفظ المعنى كافرين أم هي مروية. والنقطة هنا ما هي؟ هي إفادة سكرين، إفادة التقليل. طيب النوع الثاني من التوكيد هو التوكيد المعنوي، ويكون التوكيد المعنوي حين تختلف الجملة الثانية عن الجملة الأولى في المعنى، وكذلك في المعنى. فهذا النوع يسمى بالتوكيد المعنوي، ويفيد التكريم الذي هو رفع المجاز وإثبات الحقيقة. مثال قول الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب هذه الجملة الأولى، لا ريب فيه هذه الجملة الثانية. فقول ذلك الكتاب معنى هذه الجملة إثبات كمال هذا الكتاب وكونه في مرتبة لا يصل إليها كتاب غيره، لا يصل إليها كتاب غيره. هذا استفيد من الإشارة للدعي، استفيد من الدعي في المسند في الإدلال دل على ماذا؟ على الحصر ذلك الكتاب. فقوله لا ريب فيه وتوكيد للمعنى الذي تضمنته الجملة ذلك الكتاب لا ريب توكيد للمعنى الذي تضمنته الجملة، لكنه توكيد معنوي اختلاف الجملتين بالضبط والمعنى. من هذا الكلام المقيد الأول بل يكون في الضبط الأول بل هو تمام من بين الجملتين التمام اتصال، لأن الجملة الأولى توكيد للجملة الثانية، الجملة الثانية توكيد للأولى، والتوكيد بمثابة المؤكدة لا فرق بينهما. أما الموضع الثاني الذي يدخل تحت هذا الضابط فهو حين تكون الجملة الثانية بدلا من الجملة الأولى. والبدل هنا يشمل ثلاثة أنواع. النوع الأول بدل البعض من الكل، نعم. الثاني بدل بدل الاشتمال. هذا يشمل إلى نوعين، إلى نوعين فقط. معنى يشمل بدل البعض من الكل ويشمل بدل الاشتمال، لأن بدل الكل من الكل لا يدخل معنا هنا، كما أن بدل الغلط لا دخل له في باب البلاغة. إذن الذي يبقى معنا هو بدل البعض من الكل بدل مثال بدل البعض من الكل في جمل قول الله تبارك وتعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبهيم، أمدكم بما تعلمون. هذه الجملة الأولى أمدكم بأنعام وبهيم، هذه الجملة الثانية التي تعتبر بدلا بعض من كل، لأن الجملة الأولى كل، الجملة الثانية بعض من كل. أمدكم بما تعلمون فهو شامل لما ذكرت الجملة الثانية ولما لم يذكر، فكانت الجملة الثانية بعضا من الجملة الأولى. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، لكن هناك نعم أخرى لم تذكر. والنقطة هنا هو كون الجملة الثانية أوفى بالمطلوب والمقصود من الجملة الأولى، كون الجملة الثانية أوفى بالمطلوب والمقصود من الجملة الأولى، لأن الجملة الأولى تحدثت عن العموم والثانية تحدثت عن الخصوص، وذلك فهو أفيد بهذا. مثال بدل الاشتمال، مثال بدل الاشتمال قول الله تعالى اتبعوا من لا يسألكم، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الجملة الأولى الأولى غنائية، الجملة الثانية أجرا وهم مهتدون، لأن قولهم اتبعوا من لا يسألكم أجرا هو مشمول للجملة الأولى، وهي قول اتبعوا المرسلين مشمول، مشمول. وكذلك قول الشاعر أقول له حل لا تقيمن عندنا فإلا فكن في السر الجهل مسلم. الجملة الأولى هي أقول له حل، الحل الجملة الوصية الحل. ثانية لا تقيمن عندنا، لا تقيم عندنا، فقوله حل هذا يشمل عدم الإقامة، يشمل عدم الإقامة. فكانت الجملة الثانية بدل الاشتمال من الجملة الأولى، وهي أوفى بالمقصود، وهي أوفى بالمقصود، لأن يعني المقصود هنا هو كراهية الإقامة من بينهم، هو المقصود كراهية الإقامة من بينهم. والجملة الثانية أدل على أن معنى الجملة الأولى، فبين الجملة الثانية كمان هذا هو الموضوع الثاني الذي يدخل الضابط الأول وقيل هذا الموضع الثاني ونحن ذلك ما لا ما زال موضع الثالث وهو أن تكون جملة الثانية عطف بيان تكون جملة الثانية عطف بيان من الجملة الأولى عطف بيان من الجملة الأولى مثاله قول الله تبارك وتعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ممكن لا يمكن ما هي الجملة الأولى هنا فوسوس إليه الشيطان الجملة الثانية وهذا الموضع يعرف بكون الجملة الأولى يكون فيها نوع تفاؤل والجملة الثانية تبين ذلك بهذا يعرف هذا قلت الجملة ايش؟ تفاؤل تتكفل الجملة الثانية بذلك أقول وسوسة للشيطان فيه نوع خفاء أن هذه الوسوسة لم توضح جاءت الجملة الثانية فأوضحت قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ممكن؟ لا فهذه الجملة الثانية كمال اتصال من الضابط الأول هو كمال اتصال يدخل تحته كم الموضع؟ ثلاثة مواضع الموضع الأول توحيد الثاني حدد الثالث وقد أشار إلى هذا المعنى المؤلف بقوله تفصيل ذات التوحيد والإبدال لنكتة والنكتة في كل موضع بحسب نكتة في كل موضع بحسب نكتة في بلاغه ثم قال ونية السؤال إذا انتهنا من الضابط الأول هو الضابط الثاني الضابط الثاني شبه كمال الاتصال الضابط الثاني شبه كمال الاتصال شبه كمال الاتصال يكون في هذا الموضع الذي أشار بقوله وليه السؤال فذلك حين تتضمن الجملة الأولى سؤالاً حين تتضمن الجملة الأولى سؤالاً تتكفل الجملة الثانية فكل موضع كانت الجملة الأولى منشأة سؤال مورد سؤال